يحيي ويميت. يحيي هل يلاقي الحي في المعنى ولا لا؟ يشتغلون يلاقي الحي في المعنى، يعني معنى حي ويحيي معنى واحد. ها ها، لا دعنا من لا حي ولا حي، من قصدي هل إن معنى يحيي معناها حي؟ لا، الحي صفة بنفسه والمحيي صفة في غيره، فهي من أفعاله، فهي من أفعاله. ولهذا ما جاء في القرآن محيي، وفي القرآن محيي محيي لا حال محيي، نعم ما فيه محيي، لكن فيه الحي موجود. ولهذا ما نقول من أسماء الله المحيي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.